وقد بوب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بقوله باب المواقيت، باب المواقيت. وهذا الباب يبدأ به فيما يتعلق بأحكام الحج، لأنه هو نقطة البداية، لأنه هو نقطة البداية، البداية تكون بالمواقيت، ولهذا يبدأ بهذا الباب قبل غيره من الأبواب، لأن أول عمل يقوم به الحاج عندما يعزم على أداء هذه الطاعة العظيمة أن يذهب للمواقيت المكانية ليهل منها بحجه أو عمرته، وأيضا أن يأتي بنيته في الحج بالمواقيت الزمانية التي أيضا حددت له لأداء هذه الطاعة. ولهذا بوب رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب المواقيت، باب المواقيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.